أظن ابن تيمية ضرب هذا المثال، وسلم. أنت ذكرته جيدا. أعرف أنت ابن تيمية كان مقيما في دمشق، ضرب مثلا لرجل خرج يصطاد، خرج خارج المدينة إلى قرية من قرى الغوطة، وصل ما وجد الصيد الذي يبغاه، تابع طريقه إلى قرية أخرى أخرى أخرى، ما شافها غير وصل لحلب. لا شك أن المسافة ما بين دمشق وحلب لا يقترب فيها اثنان أنها مسافة سفر، لكن هذا مسافر مقيم يقول أنا مقيم، صحيح أنه قطع مسافة سفر لكنه ما نوى السفر. هذه صورة. صورة أخرى، رجلان يخرجان من بلدة إلى بلدة، هذا أو أحدهما له زوجتان، الآخر ليس له زوجة. هذا الذي خرج وله زوجة في البلد الآخر إذا طب فيها صار مقيما، بينما ذاك لا يزال مسافرا إلا إن نوى، هذا مبعد نوى. طيب شو الفرق؟ الفرق واقع هذا المتزوج بالزوجة الثانية، هو يفرض عليه أنه رجل مقيم وأنه لا فرق بين بلده الثاني وبلده الأول. أنا أقول من عندي الآن، رجل مثل أولادي هذول، مثل ابني عبد اللطيف، لا شك أنه جاء من دمشق إلى هنا مسافرا، لكن نزل عند أبيه فهو مقيم، وأنا كذلك لو أتيح لي السفر إلى بيت ابني فأنا مقيم عنده. لماذا؟ ما الذي يلاحظه الفقيه؟ يلاحظ أنه في وضعه وضع المقيم. فأنا الآن أقول رجل سافر إلى مصر أو إلى أي بلد آخر معززا مكرما، يمكن ينزل في فندق أحسن من بيته ويخدم فيه أحسن من بيته إلى آخره، إن شاء الله مسافر. هذا خير استقرارا واطمئنانا من وضعه في بلده، إلا إذا هو فعلا ما نوى الإقامة وهو ينوي السفر ما بين عشية وضحاها. هذا التردد الذي عكسه كما قلت آنفا وأوردت أنت علينا الأسئلة المتسلسلة، أن السلف يقول ما لم يجمع الإقامة، فإذا أجمع الإقامة فهو مقيم. هذا هو التعبير الفقهي الدقيق الذي به يتخلص الإنسان من الإشكالات. ابن عباس يقول كذا يوم، الإمام الشافعي يقول كذا يوم، كل هذا استنباط واجتهاد، وفي مجال هناك للمخالفة دون أن يلزم الإنسان بأن يأخذ بهذا دون هذا، وإنما يأخذ ما اطمأنت إليه نفسه وانشرح له صدره. خلاصة الكلام بارك الله فيك، الإنسان يأخذ من أقوال مختلف فيها ما يشاء، لكن مجتهدا في حدود طاقته، وإذا لم يكن شيء من الاجتهاد لديه فعلى الأقل يؤمن قوله عليه السلام، استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. هذا ما عندي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل، نعم، لما نزل بالأبطح ألم يجمع الإقامة إلى يوم 8؟ ألم يجمع الإقامة إلى يوم 8؟ لا، ما الذي يدرينا أنه أجمع الإقامة بمعنى أنه يقيم وليس براحل؟ ما الذي يدرينا؟ والواقع يشهد أنه راحل. نحن نقصد أو السلف يقصدون أجمع الإقامة يعني الاستقرار، هذا الذي يحج ويأتي مكة أو المدينة أو منى أو عرفات، هذا يستقر ساعة من النهار، لكن ما أجمع الإقامة، لا، هذا المعنى غير وارد إطلاقا. يعني يسافر إلى مثلا مصر في فندق مريح جدا، هذا أربعة أيام، لك هذه أربعة أيام يتم، أنا ضربت ثلاث أيام يتم، لا واحد يتم. لا يا حياكم الله الأخ، كأنه جهله طلب، احنا طلبناك، لكن من آثار السلف الصالح. كأنه من مشكات النبوة، بل هو من مشكات النبوة. إنكم في زمان كثير فقهاءه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله. هنا أنا أقف قليلاً.